لقوله هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. نعم، أيهن في الوصال؟ نقول إن هذا تأول، تأول مع عبد الله بن الزبير، أخطأ فيه رضي الله عنه. نعم، ايش ما المراد بالمقاتلة؟ نعم، المقاتلة، المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي، شبكون. لا لا، هذا قتل ذا. نعم، لا هذا قتل ذا، لا هذا قتل، لا لا أعوذ بالله. يعني المراد بالمقاتلة يعني مشابك بالأيدي وشبه. أي نعم، بس هذا مش نسوي. شوف ناظر، أصبر أصبر أصبر، خلنا نعالج المريض هذا، الله يشفيه وعافيه. ها هات. أي نعم، نعم، الكراهة لابد فيها من دليل شرعي. فأما إذا كان على سبيل الاحتياط تقول الأولى فقط. نعم، تخيل أما من صام ستة من شوال مقدما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست، حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، ومن بقي عليه شهر من رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء، وليس بصحيح، لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء، يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء. وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف، لطائف المعارف. سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت. نعم نعم، ينبغي غير يجب. نعم، أجل أبدا. في عهد السلف رضي الله تعالى عنه كان ما في تطور في البنيان والنيابه، فقلتم جزاكم الله خير أن الإنسان يفطر، يعني وجب الفطر يفطر عندما تغرب الشمس. كيف الإنسان بيته يعني يكون صغير وفي بيوت ثانية ما شاء الله يعني 20 دور 30 دور؟ يرجع للدور 21. لا حاجة يا شيخ، صحيح هذا. يطلع يعني؟ يطلع. نعم. حقيقة السؤال هذا والله. هذا حقيقة، هذا جواب أيضا. والله يا شيخ طب كيف يعني لو طلع ونزل الأشياء يعني. بس حقيقة يا شيخ والله السؤال هذا مهم جدا. هبت أصلا احنا قلنا إذا غربت الشمس، إذا كنت تحت السقف كيف تعرف أن الشمس غربت؟ أنا الحين جالس فيه. أنا. فاهم إيه؟ في بيوت حولي كثيرة. نعم، الشمس بتكون بينا في الغروب، ولكن في قرص الشمس لسه نصف والنصف الآخر، يعني لو أتينا مثلا في صحراء نرى نصف ونصف تحت. إذن لا تفطر. نعم، لا تفطر، ما يرى يعني ما يفطر إلا يطلب ما تبقين حيث الراحة عندما تنوي بالشمس. الناس بينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني يميل على كل حال. بارك الله فيك. اصعد اذا كانت تريد ان لا تنتظر الاذان، اصعد الى فوق. صلاه الفوق في عمارتنا قدامي اعلى. لا لا نعم لا صحيح، هو الان يعني مرتب الان مدفع. اذا جاء الاذان فهو الاولى. نعم، كما سبق ان الانسان ياكل حتى يتيقن قرى الفجر ولا يحس بغلبه الظن. والآن التقويم يعني التقويم مقدم جدا، وأيضا ثبت من غير طريق أن في الوقت الحاضر أن الفجر